أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول أهل العلم لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا ثبوتا ودلالة؟ لا يحكم بالتعارض، هذا يعارض هذا، يعني هذا ضد هذا، إلا إذا ثبت، إذا استوي النصان، إذا استوت نصان ثبوتا ودلالة. هذا طبعا في الأحاديث، أما في الآيات يستويان دلالة. أما من ناحية الثبوت فالأحاديث منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف، لا يمكن بحال أن تعارض بين حديث صحيح وحديث حسن، لأن الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة أكثر من الحسن، ولذلك قيل في الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، أي إذا عارض الذي أصح منه دون الصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله، أي لأن الحديث الحسن أقل مرتبة من الصحيح. ثانيا، لا يمكن أن يعارض بين حديث حسن وحديث ضعيف، ولا يمكن أن يعارض بين الحديث الصحيح وضعيف، ثم نفس الحديث الصحيح لا يعارض بين صحيح لذاته وصحيح لغيره، ولا يعارض بين حسن لذاته وحسن لغيره. وهذا هو الذي خدم السلف الصالح رحمهم الله، خدموا به أهل العلم وطلاب العلم وكل من جاء بعدهم، أنهم قسموا الأحاديث بهذا التقسيم من أجل أن يستفيدوا عند التعارض. قال بعض الأئمة، أئمة الحديث رحمهم الله: فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، وإلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، معرفة المقدم عند التعارض. ثم الصحيح لذاته ما اتفق الشيخان عليه، يقدم على الذي في البخاري والذي في مسلم انفرد به أحدهما، وما رواه البخاري يقدم على الذي رواه مسلم، لأن شرط البخاري في الصحة أقوى، وما رواه مسلم مقدم على رواية بقية السنن، ولذلك جعلوا العلو للصحيحين ثم للبخاري ثم لمسلم، أعلى الصحيح ما عليه اتفق، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير بين يكتنف. ثم تتفاضل الأحاديث في التصحيح، فالأحاديث الذي اتفق الأئمة والكبار من المتقدمين على تصحيحها ليست كالأحاديث التي يصححها المتأخرون، والأحاديث التي عمل بها الأئمة مع تصحيح أسانيدها ليست كالأحاديث التي هجرت متونها. كل هذه موازين يدرسها الإنسان ويظهر فيها علم العالم ورسوخ العالم وسعة اطلاعه ومعرفته لما في الأحاديث من حيث الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يستويا ثبوتا، في بعض الأحيان تقدم حتى ولو استويا ثبوتا تقدم بمرجحات أخرى، فمثلا الأحاديث التي من رواية أكابر الصحابة مقدمة على الأحاديث التي من رواية أصاغر الصحابة. مثلا لما جاءنا أحاديث النهي عن ربا الفضل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر وأبي سعيد الخدري، وكذلك أيضا عن عبادة بن الصامت، وهؤلاء كلهم من الأكابر، كلهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم ربا الفضل، وجاءنا إباحة ربا الفضل في حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما يرويه عن أسامة، وأسامة وابن عباس كلاهما من صغار الصحابة، وحينئذ نقدم رواية الأكابر على رواية الأصاغر، وهذا يسلم به حتى أصاغر الصحابة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما اعترض وقال بحل ربا الفضل، قال له أبو سعيد الخدري: يا ابن عم رسول الله، اتق الله، أيأكل الناس الربا بفتوى؟ كما في صحيح البخاري. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الذي، قال له أبو سعيد: أرأيت هذا الذي تفتي به الناس، أشيء وجدته في كتاب الله أو شيئا علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما كتاب الله فلا، أي ليس في كتاب الله حل ربا الفضل، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. الله أكبر، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رديف على الدابة، المدعو له بالعلم والفقه في الدين، لكن ما منعه أن يقول الحق وأن يعترف بفضل ذي الفضل وأن يشيد بهذا الفضل. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعز الله صحابة رسوله ولا أعز هذا السلف الصالح إلا بالإنصاف. فالمنصف دائما يعلي الله قدره ويرفع شأنه ويعظم شأوه حينما يكون منصفا للناس من نفسه، ومنصفا في قوله وعمله، ولا يعترض الأصاغر على الأكابر، ويحفظ كل إنسان حق من هو أعلم منه وأرفع قدر منه. هكذا عاشت الأمة، يحفظ صغارها حق كبارها، ولا شك أن أكبر كبير لا شك أن أكبر كبير عند المسلم السعيد الموفق من كان كبيرا في علمه ودينه. ولذلك جعل الله عز وجل أئمة العلم مقدمين على غيرهم في أشرف المواطن وأحبها إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. حفظوا هذا الحق، فكان الأصاغر يحفظون حق الأكابر وكان الأكابر يحفظون حقوق الأصاغر. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يجلس ابن عباس رضي الله عنهما في صدر مجلسه، ولما عوتب في ذلك أظهر فضله حينما سأله عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: ذاك نعي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. فعلموا أنه أعلم رضي الله عنه وأرضاه. فتحفظ الأمة لأصاغرها، يحفظ الصغير حق الكبير ويوقره، فإذا جاء يتكلم لا يتكلم بحضرته ولا يقدمه. فالثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عن الأكابر قدمناه، وإذا كان عن الأصاغر معارضا لما هو أكبر منه قدمنا الأكابر على الأصاغر. كذلك أيضا تقدم الرواية بالسماع على الرواية بالعنعنة. لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تحتمل الواسطة. وحينما يقول: سمعت سفيان، حدثني سفيان، حدثنا سفيان، ليس كعن سفيان، لأنه يحتمل الواسطة. ومن هنا إذا تعارضت، مثلا جاءتنا روايتان في حديث واحد وكلاهما تتضمن حكما يغاير الآخر، وقد تكون إحداهما تقتضي الإطلاق والأخرى التقييد، والأولى تقتضي العموم والثانية تقتضي التخصيص، نقدم رواية التصريح بالسماع على الرواية بالعنعنة، ورواية التحديث على الرواية بالعنعنة. هذا كل التقديم من جهة الثبوت. كذلك أيضا نقدم من جهة الثبوت في الأصحاب. مثلا جاءت رواية عن طريق الزهري رحمه الله: وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا. فمشاهير أصحاب الزهري الثقات الأثبات الذين هم أقوى رواية في الزهري رووا عنه قوله: وما فاتكم فأتموا. وروى غيرهم ممن هو دونهم وإن كان ثقة محتجا بروايته: وما فاتكم فقضوا. فقدمت رواية فأتموا من حيث السند والثبوت على رواية فقضوا، لاحتمال أن يكون الراوي قد رواها بالمعنى. وهذا يعرفه الأئمة، أن بعض الرواة كيف يعرفون، كما أشار الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، أنهم يعرفون قوة الأثبات ثبت الثبت وقوة الثقة في حفظه وضبطه بمقارنته بمن هو دونه. ويعرفون أيضا العكس، يعرفون الضعيف بمقارنته بالأثبات في روايته. فلو تقرأ عن علم الحديث وعلم الرجال يحار عقل الإنسان ويحار لبه في ذلك التوفيق الإلهي الذي ضبط فيه العلماء الأشياء بدقة متناهية. إذا افتخر أهل العلوم الطبيعية اليوم بترتيب أمور الدنيا وما علموا من ظاهر الدنيا، والله يحار عقلك ولبك في هذه العظمة الإلهية التي وفق الله لها دواوين العلم أئمة السلف. وكل هذا كان محفوظا في الصدور، كل هذا حفظه الراسخون بقلوب مؤمنة ونفوس موقنة، ووفقه الله لحفظ هذا الدين. فكانوا يحفظون حتى الروايات، الراوي نفسه تؤخذ عليها الملاحظات في حديث، في رواية، مع أنه قد يكون روى ما لا يقل عن 10,000 حديث، ولكنه عرفت عن هذه الملاحظة. وفي بعض الأحيان يقولون: وله عن فلان غرائب، وله عن فلان غرائب، بمعنى أنه إذا روى هو ثقة ثبت، ولكنه في الرواية عن فلان يغرب. ولذلك لا شك أننا إذا وجدنا الأحاديث لا نقتصر عند صحتها، بل نرجع إلى الأئمة وأهل الشان ودواوين العلم من حيث الثبوت. من حيث الدلالة جعل العلماء دلالة النصوص سواء في الكتاب والسنة متفاوتة مرتبة، أعطوا كل دلالة حقها وقدرها. هناك دلالة تأتينا في كتاب الله لا تحتمل: قل هو الله أحد. أحد ليس له معنى غير الدلالة على وحدانية الله عز وجل المطلقة الشاملة لوحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهي نص في الوحدانية. يقولون هذه دلالة نصية ما تحتمل معنى ثانيا. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة ما تحتمل أقل من 100 ولا أكثر من 100، فهذه يسمونها الدلالة النصية، ما ليس هناك أقوى منها. النوع الثاني من الدلالات دلالة الظاهر، يكون هناك احتمال تدل على معنى الآية ولكن هناك احتمال آخر فتقول هي ظاهرة، المعنى الأول أقوى والثاني أضعف. ففي القرآن في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يطلق في لغة العرب على الحيض ويطلق على الطهر، فهل المراد أن عدة المرأة أن تحيض 3 حيضات أو تطهر 3 أطهار؟ فجاءت اللغة على أنها 3 أطهار، لأن الله يقول 3 قروء ولا يقال 3 حيضات. فرجح قول من قال بالأطهار على قول من قال بالحيضات، لكنها دلالة ظاهرة وليست بدلالة نصية لا احتمال فيها. قال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، في حديث علي عمر في الصحيحين لما سأله أينام أحدنا وهو جنب، قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هل هو الوضوء الشرعي بمعنى الوضوء التام هذا ظاهر، أو المراد به توضأ ما جاء بعده واغسل ذكرك ثم نم بمعنى أن يغسل مواضع الأذى؟ والعرب تسمي من غسل كفيه متوضئا، وتسمي من غسل بعض جسده متوضئا، فهل الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي؟ قالوا: دلالته على الوضوء الشرعي ظاهرة، ودلالته على الوضوء اللغوي مرجوحة، فتقدم الدلالة الشرعية على الدلالة اللغوية. ومن هنا يقول أئمة الأصول: إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية على اللغوية. وهل إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والعرفية يقدم الشرع والعرف؟ فيه تفصيل عند العلماء. أيما كان فإن هذه كلها خدمة من أئمة العلم ودواوين العلم حتى لا يعبث أحد بالنصوص. فكل من يجتهد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخوض في المسائل الخلافية ويدخل في خلاف العلماء وليست عنده هذه الموازين المعروفة عند الترجيح وعند التعارض، فإنه لا شك أنه لن يصيب المحجة ولن يبلغ الحجة، لأنه لم يكن على بينة ولا بصيرة من أمره، وإنما كمل هذا العلم وفضل هذا العلم لأن الرسالة كاملة، وما بني على خير فهو خير، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. فالذي يؤسس على تقوى الله عز وجل ورضوان، فالدين هذا أسس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفجرت ينابيع الحكمة من أولئك العلماء العاملين الأئمة المهديين، وعرفوا حقائق الأمور بما وفقهم الله إليه لوجود أمرين عظيمين وفقا لهما من الله سبحانه وتعالى، أولهما وعظمهما إخلاص القوم، وثانيهما الرجوع إلى أهل العلم، فأخذوا العلم من معينه ومعدنه، فوفقهم الله توفيقا عظيما وسددهم وأرشدهم إلى إصلاح أمور هذا الدين. نسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه. وعلى كل حال، لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا، فإذا لم يستويا كان أحدهما نصا وكان الآخر ظاهرا قدم النص على الظاهر، وإذا كان أحدهما يستدل بالظاهر والثاني يستدل بمؤول محتمل قدم الظاهر على المؤول، وإذا كان أحدهما يستدل بمنطوق والآخر بمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، وإذا كان بمفهوم متفق عليه قدم على مفهوم مختلف فيه، وإذا كان أيضا أحدهما يستدل بدلالة مطلقة والأخرى مقيدة فلا تعارض بين المطلق والمقيد، وهكذا من الضوابط التي اعتنى العلماء ببيانها في المبحث المعروف في كتاب في علم الأصول بمبحث التعارض والترجيح. والله تعالى أعلم.